ولما كانت الليلة السادسة والثلاثون بعد المئة السابعة من ليالي ألف ليلة، اتخذ شهريار مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، فألقت على الملك السلام بصوت ساحر الأنغام، وطلب منها شهريار أن تستأنف الحكاية وتكمل الرواية. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن موعود الشرير الحقود عرف موعد خروج كريم للصيد في الغابة، وتنكر وتبعه في غير مهابة، حتى إذا وجده قد ابتعد عن رفاقه لم يتأخر عن لحاقه، وأخرج سهما وأحكم التصويب وتهيأ لقذفه من قريب، ولكن كريم التفت فجأة إلى الوراء ولمح موعود، فأصيب بذهول وجمود وظل ممسكا بالسهم كأنه فارس شام. من أنت؟ كيف اقتربت من ناحيتي ولست من حاشيتي؟ إنني يا سيدي لست من الفرسان، ولكني أهوى صيد الغزلان، فعذرا إن سببت لك بعض الضيق لسيري في نفس الطريق. لا لا بأس، ما دمت من هواة الصيد تستطيع أن تكون رفيقي في طريقي، غير أنني لابد أن أعود الآن إلى شعلان حامل جعبة سهام، فقد فرغت مني سهام. هذه فرصتي لأضرب ضربتي. لا لا لا داعي للعودة، معي سهام في غاية الجودة، وهنا خلف هذه الأشجار الطويلة توجد غزلان جميلة. إنني أعرف تماما هذه الناحية وعيوني صاحية. إذن هيا بنا، وثق أنني سأعيد إليك ما أستعيره الآن بعد لقائي لشعلان. لا تعبأ بهذا يا سيدي كريم. هل تعرفني؟ وهل يجهل واحد من الرعية الأمير كريم الفارس الوسيم؟ أشكرك، وأنت ما اسمك وماذا تعمل؟ هيا بنا يا سيدي حتى نلحق بالغزلان الجميلة خلف الأشجار الطويلة، وسأذكر لك في الطريق اسمي ومهنتي وحياتي وقصتي. إذن هيا بنا. لا لا تقدمني يا سيدي الأمير، إذ لا يليق أن أسبقك في الطريق. سأقتل هذا القر الآن بسهم خطير قبل أن يحس ويستدير. خذها أيها المنكود من يد موعود. يا إلهي ماذا جراري؟ أخطأت من انفعالي، أصبت الحصان وكريم سليم. يا إلهي ما هذا؟ سقط الحصان. أتطلق عليه سهام يا ابن اللئام؟ فارس بلا حصان ولا سهام؟ يا سلام، منظر جميل يشفي الغليل. من أنت؟ أنا إنسان بسيط عبيط. أتسخر مني يا حقير؟ أنا الأمير؟ كنت الأمير قبل الآن، لأنه قد آن الأوان أن تصبح في خبر كان. سأقتلك. تقتلني؟ ولأي سبب؟ ألا تعرف السبب؟ هذا يدعو إلى العجب. الأسباب أنك تفرق الأحباب. أنا؟ وحياتك تمنع المجد عن أربابه وأولى الناس به. أنت لا ولا شك مخطئ. تريث حتى لا تقع في خطأ شنيع ليس له شفيع. أنت الذي أخطأ عندما جئت إلى هذا المكان وليس معك إنسان لم يعد باقيا في حياتك سوى دقيقة. ليس أمامي سوى الفرار، وليس في هذا عار، فقد استدرجني هذا المجرم إلى كمين كالصيد الثمين، فلأحاول شغله بالكلام حتى أنجو بسلام، ولأجرب معه أولا سلاح المال فقد يتركني في الحال. خذ هذا الكيس فهو مليء بالمال. لست في حاجة إلى دنانير، فلدي منها كثير. لا بد من قتلك. ولماذا ترتكب جريمة عواقبها غير سليمة؟ ليس من الرشد والسداد قتل أمير البلاد. ومهما اختفيت وعن الناس تواريت، فثق أن أبي الملك لن يفلتك من الانتقام مهما طالت الأيام. أبوك الملك دع أيامه تمر بسلام، فقد حان أن ينام. لست أفهم ما تعنيه. خلنا في الذي نحن فيه. أريد كفى. دع عنك التهديد والإغراء وصل لربك في السماء. إذن قبل أن تقتلني دعني أشرب. الآن أهرب. أتريد الفرار؟ لازلنا في النهار ولن تذهب إلى بعيد. أنت معي وحيد. هيا يا زوادي وراء هذا الفتى المذعور قبل أن يلف ويدور. ما لك ساهمة هكذا يا ياسمين؟ هل هناك ما يضايقك يا ابنتي؟ لا يا عمتي، غير أني أحس بالقلق على كريم. لقد خرج. لا لا داعي للقلق، واتركيه إذا انطلق. إنك تريدين كريم إلى جوارك على الدوام، وهذا لا تجود به الأيام. اسأليني أنا، فعندما تزوجت مجدوان كنت أقلق إذا ذهب إلى أي مكان، فإذا حضر سألته أين كان، وقد تبين لي أن الرجال بهذه الأسئلة يضيقون ومنها يغضبون. كيف يضيق الرجل عندما تقلق عليه حبيبته وتسأل عنه قرينته؟ لا أعرف لهذا سبب، وهو أمر يدعو إلى العجب. غير أنني أنصحك بالنسبة لكريم ألا تقلقي إذا غاب، ولا تسأليه على البال. ولكنك لم تقولي حتى الآن أين ذهب. للصيد. إنها رياضته ونظم الشعر هوايته. أما أنت يا ياسمين فالناس كلها تعرف هوايتك، إنك أحسن من يعزف على العود في هذا الوجود. لا تخجليني يا عمتي، أنا أداعب أحياناً الأوتار ولكني لا أعزف باقتدار. دعيني من هذا التواضع وأسمعيني بضعة تقاسيم حتى يحضر كريم. وزير شمدوان ليدخل في الحال. لعل مولاي راض عما اتخذته من إجراء. غاية الرضاء. هل شاهدت يا شمدوان كيف استقبلت الناس في غاية الحماس إعلان زواج كريم الدين من ياسمين؟ الحق أنهم قابلوا الخبر بفرح وترحيب، بل مذهل وعجيب. وبقي الآن أن تتم غدا المراسيم لعقد كريم. غدا؟ ألم أقل لك من قبل إن الوقت قصير؟ لا أريد أي تقصير. عفوك، لن يكون هناك أي تقصير، سأتولى بنفسي التدبير. سأترك لك إعداد الحفل واستدعاء المأذون، وسيكون ميمون كبير القضاء. سمعا وطاعة يا مولاي. ترى ماذا فعل موعود؟ هل قتل هذا المنكوت؟ إن الساعة تجري والوقت قصير والموقف عسير. لعنة الله على هذه الريح الهجاء، كادت تطيرني في الفضاء. أين ذهب كريم اللئيم؟ كان لا يزال أمامي وفي مرمى سهامي، وفجأة صرخ واختفى. اللعنة، لقد فشلت في مهمتي. لا، ولكن أين همتي؟ لا بد أن أبحث عنه في كل مكان قبل أن يقابله إنسان. ما هذا؟ هل أسمع شيئا؟ آه إن لو سكتت قليلا هذه الريح لأبحث عنه وأنا مستريح. هذا صوته غريب، إنه هنا قريب. إنه هنا، لقد سقط في البئر المهجورة. سأنادي عليه. كريم، كريم، من يناديني؟ بالله نجيني، سقطت في الماء ولا أستطيع الصعود. أنقذني ورب الوجود. صبرا، سأوقظك من البئر وبدون تأخير. وتلفت موعود الشرير الحقود، وأخذ يفكر في وسيلة أو حيلة، وأبصر فجأة حجرا كبيرا مستديرا فلمعت عيونه من السرور، وأخذ يلف حوله ويدور، ثم دفعه بقوة حتى لمس الكوة التي سقط منها كريم، وصاح موعود اللئيم: يا كريم! مولاي! وهنا أدرك شهرزاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الليلة 36 بعد 107 من ليالي ألف ليلة، كتبها عباس الأسواني ويخرجها محمد محمود شعبان.